بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والأدب، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الكلام عن اللسان والإيمان، ونقصد به الاستعمال الطيب والصحيح للسان للتعبير عن الإيمان. ذلك أن الكلام طبعا في كل قضية هناك كما ذكرنا التخلية وهناك التحلية، فالإنسان كما يحفظ لسانه من الآفات، كما يبعد لسانه عن الظلم، كما لا يكون في مجالس النجوى يعني يتكلم بالإثم والعدوان، كما لا يفتري مثل الأمور التي ذكرناها سابقا، كما يراعي كذلك في كلامه أن لا يرفع صوته بالطريقة الزائدة ونحو ذلك. فطبعا هذه كلها سلبيات، فهنا لا يكتفي بها وإنما يضيف إليها الكماليات. طبعا هنا التخلية هي تطهير النفس، تطهير اللسان، وتطهير وحده لا يكفي. يعني شخص مثلا فلاح يأتي ويطهر أرضه من الحجارة، يوفر لها التربة الطيبة، يحرسها، ثم يتركها هكذا، تلك التربة لا تثمر، فيحتاج إلى البذور حتى ينميها، حتى تستفيد. طبعا هي الأرض طيبة، يعني هذا شيء جيد، ليس فيها ما يكدرها، ليس فيها ما يعكرها، ولكن يعني تحتاج إلى البذور. ولذلك كما أننا مطالبون بحفظ اللسان، كذلك مطالبون بأن نستعمله الاستعمال الصحيح. ولذلك تكلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرات مختلفة له، وإن شاء الله سنتحدث عنها أيضا في المشروع الحضاري عند الحديث عن الشهادة والبيان ودور ووجوب تبليغ الأمة لدين الله تعالى، كذلك الحديث عنها في المسؤوليات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فهنا فقط سنتكلم عن دور اللسان أو استعمال اللسان للتعبير عن الإيمان. يقول السيد عبد الملك: نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة البيان والنطق، هذه نعمة إلهية. الله تعالى إذا أتاح أولا النطق نعمة، والبيان نعمة. البيان أن يستطيع الشخص أن يعبر عن رؤيته، عن أفكاره، عن تصوراته بطريقة يفهمها الآخر باستعمال الأساليب المختلفة. ولهذا الآن في علوم اللغة العربية هناك في البلاغة علم البيان، وطبعا هو أهم علوم البلاغة. هناك علم البيان والمعاني والبديع. البديع يهتم بالجماليات، المحسنات البديعية، وكالسجع مثلا الجناس الطباق ونحوها، والمعاني يهتم بالمعاني، يعني الحروف مثلا الجربة دلالتها إلى آخره، والبيان يهتم بهذه بالكناية، التشبيه، المجاز، الاستعارة ونحوها. ولماذا؟ لأن الشخص يحتاج إلى أساليب متعددة ليبين أغراضه. ولهذا القرآن الكريم جاء وفق البيان الشافي الكافي الذي أي شخص يقرأه يفهمه، طبعا ويفهمه بتدرع، يفهمه بحسب، يعني كل شخص العالم مثلا يفهمه بعمق أكبر من ذلك العام، ولكن الجميع يستوي في فهمه العام، ولكن يعني جاء بصياغة خاصة فيها ذلك العمق. يقول: بنعمة البيان والنطق والتحدث والتعبير باللسان وما يتبع ذلك أيضا من كتاب، يعني حتى الكتابة أيضا من نعم الله تعالى، لأنها تعبر. الكتابة هي أحد اللسانين، وربما هي اللسان الذي يكون تأثيره وصوته أكبر. الإنسان عندما يرفع صوته سيسمع جمهورا من الناس، عندما يستعمل ميكروفون سيستعمل ربما، ولكن بالكتابة تصل إلى جمهور أكبر بكثير، إلى ما هم أبعد من بلده، إلى ما هم أبعد من عصره الذي هو فيه. يعني نحن الآن نقرأ الكثير من الكتب القديمة، فهي صوت، هي كلام كتبه صاحبه، عبر عنه بدل أن يقوله هكذا بلسانه كتبه، وبالتالي الكتابة أيضا من هذا الباب. يقول: وأهمية هذه النعمة في حياة الإنسان ودورها الواسع في مختلف شؤون حياته، وكيف أنها تقوم عليها معاملات الناس وتجري عليها شؤون حياته في مختلف أموره. طبعا هنا تأتي الأهمية، يعني عندما يتاح للإنسان أن يخاطب بكلامه ناسا كثيرين، وعن طريق الدعوة للإيمان، طبعا هنا تبقى تلك الكلمة، الكلمة الطيبة التي تثمر بعد ذلك كل الثمار الطيبة. يقول السيد عبد الملك: ثم الرقابة الإلهية على استخدام الله تعالى أن يربينا من خلال إشعارنا بالرقابة الإلهية، بحيث هذه الكلمات نبدأ أولا بتنزيه أنفسنا، ثم يحاسبنا الله تعالى كذلك على الكلمات، يعني هل قلنا، لأن المعصية كما ذكرنا سابقا تشمل المعاصي يعني الإيجابية اللي هي الممارسة نفسها المعصية نفسها، والسلبية وهي أن نترك الطاعات، يعني مثلا الله تعالى أمرنا بالذكر نترك الذكر ونصبح من الغافلين، الغفلة معصية، أو نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي هنا كذلك معصية لأنه مداهنة للمنكر، ونحن مطالبون بأن لا نهادنه ولا نداهنه. يقول وأيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى أتاح للإنسان استخدام هذه النعمة في مجالات مهمة جدا لها أهميتها الكبيرة على المستوى الإيماني وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أتاح لك وأذن لك كإنسان أن تستخدم هذه النعمة في التعامل معه هو، وهذه أكبر نعمة، يعني ولهذا قلنا اللسان والتعبير عن الإيمان. اللسان نستخدمه في ذكر الله، وذكر الله هو أعظم ما يصلنا بالله، نستخدمه في الدعاء، والدعاء كما يعبر عنه هو القرآن الصاعد، نحن نتحدث مع الله من خلال قراءة القرآن، نسمع من الله، ومن خلال الدعاء نخاطب الله ونناجي الله ونفضفض إلى الله ونحدث مع الله حتى نشكو إلى الله، يا ربي أنا كذا، يا ربي لا، فكل شيء. يقول من أكبر النعم، يعني وهذا إذن إلهي، الآن الشخص حتى يصل إلى مسؤول من الصعب جدا أن يصل إليه ويحدثه، وعندما يصل إليه قد يأذن له في بضع ثواني ليعبر عن فكرته، لكن الله تعالى أتاح لنا أن أي وقت وفي أي زمن وأي مدة نشاء، يعني هذه ويعطينا الأجر على ذلك، لهذا نعمة عظيمة. ولذلك سيد الملك قال وأذن لك كإنسان، أذن، هذا فضل أن تستخدم هذه النعمة في التعامل معه في العلاقة معه جل شأنه. ولهذا سنستحي لكيف أن هذا اللسان الذي أذكر به الله وأقول به اسم الله كيف أنطق به كلمة فاحشة، يعني سبحان، يعني كيف أجمع بين كلمة الفاحشة يبقى أثرها في اللسان قاذورة، تصبح اللسان كأنه مستنقع، لذلك الإنسان يطهر لسانه، هذا اللسان أذكر به الله، كذلك هذا اللسان كيف أجيب به ذلك الجاهل، كيف أنطق به غيبة ونميمة. ولهذا الذين بعض يقول لم أستطع أن أذكر الله، نقول طهر، ابتعد عن المعاصي أولا، لأن هذا الذكر وهذا الدعاء هو إذن إلهي، اللسان النجس يعني الممنوع، يعني هكذا يعني يشعر صاحبه بنوع من كأن هناك من يصرفه، من الذي صرفه؟ هو المعصية، يعني كما قال أحدهم لشخص قال له يعني لا أستطيع قيام، أنا أعرف فضل قيام الليل ولكن لا أستطيع، قال دع المعاصي في النهار فستقوم الليل، المعاصي التي أمارستها في النهار هي التي تحول بينك وبين قيام الليل، لأن هذا القيام أو ذلك الذكر أو ذلك الدعاء أو تلك التلاوة هذا فضل إلهي. اللسان النجس لا يستطيع أو لا يسمح له، وحتى صاحبه يقرأ وهو هكذا يعني نوع من الضجر يعني فقط ليتخلص. فيقول أذن لك أن تستخدم هذه النعمة في هذا المجال، في التعامل معه، في العلاقة معه، أن تتوجه إليه من خلال الحديث معه من موقع العبودية، أنت كعبد لله سبحانه وتعالى تذكره، تدعوه، تناجيه، تتضرع إليه، تسأله ما تريد، ما تحتاج إليه، وهكذا على نطاق واسع. ولذلك هو نعمة كبيرة جدا، من أكبر النعم، لكلمة إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، الله تعالى يرضى عن ذلك العبد، وبالتالي هذه فرصة عظيمة لهذا الاستخدام لللسان، ويحول بينه وبينها ذلك الاستخدام السيء. ولهذا الشخص عندما يأتي في مجلس غيبة ويتحدث، يعني كم من الوقت أضاع، كم من الحسنات أضاع، يعني بعض الصالحين طبعا هذا تصرف لا نقول أنه شرعي، ولكن يعني فقط للتذكير، يعني كان لا يعني كانت الأطعمة التي تحتاج إلى مضغ لا يأكلها، يأكل الأطعمة السهلة التي مباشرة تسرط وتبلع، فقيل له لماذا؟ فقال حسبت مقدار المضغة الواحدة 50 تسبيحة، يعني تضيع مني 50 تسبيحة إن مضغت الطعام، فلذلك كنت طبعا يعيد الطعام بحيث يستطيع أن يأكله هكذا بسهولة. طبعا هذا وهكذا اللسان مهم والوقت مهم جدا، لأنه بقدر ما نستفيد من هذا الوقت بقدر ما أولا الأجور وثانيا ترسيخ تلك المعاني في النفس. ثم ذكر أهم استخدامات اللسان فقال: من مجالات الاستخدام الإيماني ذات الأهمية الكبيرة والتي قد يكون لها صلة أساسية بما ورد في الحديث النبوي: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى. الإنسان يتكلم بكلمة من رضوان الله، يعني الله، يعني الكلمة تدخل في مجال رضوان الله. الله تعالى هناك مجال الرضوان ومجال السخط، هناك كلمات من تكلمها يصبح أهلا، تصبح له القابلية لرضوان الله. يقول: ما كان، يعني هذا الرجل ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت. تصور أنه قالها كلمة بسيطة، ويتصور أنه سيؤجر عليها ببضع الحسنات، ببضع أجور. قال: فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وهنا أهمية الكلمة، يعني كلمة ربما يقولها الشخص أن يعني يتصور أنه سينال عليها بضع الحسنات فقط، ولكن الله تعالى يعني يكتب لها بها أشياء كبيرة. قال: ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وطبعا رضوان أعظم من الأجور بكثير، لا يمكن مقارنة الأجور بالرضوان. الرضوان مرتبط بالله، وبالتالي الأجور هي جزاء. جزاء إذا رضي الله عن شخص فأكبر بكثير من تلك الأجور، ولا نهاية للأجور. يقول: مما له علاقة مهمة بهذا الجانب هو استخدام هذه النعمة في الجوانب الإيمانية. ثم ذكر علاقة اللسان بالجانب الإيماني فقال: الجانب الإيماني جزء أساسي منه يتعلق بكلامنا، بما نقوله. أن الإيمان نفسه جزء منه يتعلق بعقيدة الإنسان وإيمانه بقلبه. عندما نقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عندما نذكر أسماء الله الحسنى، كل هذه تعبر، اللسان يعبر عن الإذعان. ولهذا الكافر عندما يسلم يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه حتى يبين إذعانه لذلك. فاللسان هو يعبر عن الإذعان. قال: وجزء منه يعود إلى الممارسة العملية. الإيمان فيه جانب العقدي الباطني الذي لا يمكن معرفته. أي شخص يمكن يكون مؤمن يكتب إيمانه مثلا فلا يمكن معرفته، ولكن عندما ينطق هنا نعرفه. وقال: جزء منه يعود إلى الممارسة العملية، التزامه العملي. ولهذا الإيمان عرف بهذا، بأنه اعتقاد في الجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال: وجزء أساسي متصل بإيمانه بقلبه وإيمانه في التزامه العملي، عمل بالأركان. هو يتعلق باللسان، إقراره بلسانه، تعبيره بلسانه. ولذلك كان اللسان جزء من الإيمان، والتعبير باللسان جزء من التعبير عن الإيمان. ثم ذكر المساحة الكبيرة. ولهذا الله تعالى ذكر عن فرعون أنه في آخر عندما غرق أراد أن ينطق، ولكن حتى نسي اسم الله لكونه كان مغافلا عنه. وطبعا نطق بذلك في الوقت الذي لا ينفعه، يعني غرغر وفات الأوان. ثم ذكر المساحة الكبيرة التي يحتلها الجزء المتعلق باللسان من الإيمان فقال: جزء أساسي من إيماننا، مساحة كبيرة في الجانب الإيماني تعود إلى مسؤوليات الإنسان فيما يقول، فيما يعبر عنه، وفيما يتحدث به. الإيمان جزء كبير في حياتنا مرتبط بهذا الأمر، كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى، العبادات، الشعائر التعبدية، كلها لها علاقة. الصلاة، الذكر، الحج، الحج جزء كبير منه في هذا الأمر، وهكذا كلها لها علاقة بهذا الأمر. ثم ذكر التلازم بين العقيدة واللسان والعمل فقال: عندما نتأمل في هذا الجانب نجد الأهمية الكبيرة للكلام ولما يقوله الإنسان مع الربط بينه وبين جانب العقيدة وما هو في مكنون نفسه. الإنسان يعبر باللسان عن صدره، يعني كما قال عن الشاعر: وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعبر الإنسان طبعا في العادة، لا نقول هناك من لا يعبر عنه، ولكن في العادة الإنسان يعبر بالكلام عن مكنون نفسه، يعبر عن ذات صدره، يعبر عن عقيدته، عما في قلبه، وأيضا فيما يتصل بالجانب العملي، لأن هناك تلازما في الواقع العملي، في الواقع الإيماني، بين هذه الجوانب، بين هذه الثلاث مجالات: إيمانك بقلبك، وإيمانك بلسانك، وإيمانك في التزامك العملي. وطبعا الإيمان الحقيقي هو الذي يجمع هذه الثلاث. إذا كان شخص يعبر بلسانه ويخالف ما في قلبه، هذا نوع من أنواع النفاق. إذا كان يعني وهكذا كل هذه الأمور، إذا كان يؤمن بقلبه وينطق بلسانه ويخالف في التزامه العملي، هذا فسوق، وقد يكون ظلما بحسب المرتبة. الالتزام العملي أيضا هناك أشياء أساسية إذا تركها الإنسان، للأسف كما قلنا المرجئة خلفوا هذا الجانب العملي واكتفوا بالإيمان القلبي والإيمان اللساني، مع أن القرآن الكريم يبين أهمية الجانب العملي لأنه المعبر من عن الإيمان مثله مثل اللسان، وتعبير الجانب العملي أبلغ لأن فيه تضحية وفيه جهد وفيه تعب إلى آخره، وبالتالي هو يعبر عن الإيمان. وكل هذه الثلاث ضرورية: إيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالأركان أو بالسلوك أو بالعمل. والحمد لله رب العالمين.